وأن الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، إذن المسألة كأنها عارية، الله أعطى لنا الدنيا عارية سيأخذها منا بعد ذلك، بل أرواحنا عارية سيسترد الله عز وجل وسيحاسبنا على ذلك. لذلك فينظر كيف تعملون، أي لا تختار بما أنعم الله عز وجل عليك من أمور الدنيا فستحاسب عليها، لأن الله قد استخلفك في هذه الدنيا. قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، فجعل آدم عليه السلام خليفة في الأرض وبنو آدم بعده. قال تعالى أيضا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى هو الذي جعلكم خلائق ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. فالله عز وجل يستخلف جيل بعد جيل، وتلك الأيام نداولها بين الناس فتجد الآن ينتهي وجيل يظهر، جيل الوسط وجيل الصغير وجيل الكبير، ويستخلف إلى قيام الساعة. فيأتي الجيل والأعمار تمر، وستعود إلى ربك فتحاسب على ما فعلته وما أنعم عليك به في الدنيا، كيف استعملته وكيف استخدمته. قال فينظر كيف تعلوه، وهذا النظر نظر عن علم، ليس عن عدم علم، بل هو نظر علم. الله يفعل ينظر ماذا فعلتم وماذا ظهر منكم وماذا وقع منكم، فلا يخفى الله شيء سبحانه وتعالى وبكل شيء عليم. لكن هذا من باب الابتلاء، الاستخلاف من الله عز وجل للتمييز، استخلفنا ليميز الخبيث من الطيب، من حكم. يعني كان أخت اتصلت بي من يومين وعندها إشكاليات كبيرة في هذه المسألة، ما تحتمل كثير من الأمور التي يعني مسؤوليات الدنيا، حتى ما تحتملت أن أرزق الله عز وجل بولد. فقالت لماذا كل هذا؟ ما الله أردنا أن يخلقنا يوم القيامة ويدخلنا الجنة. جلست ساعة أتكلم معها، حقيقة الإشكال عندها ما تفهم حكمة وجودها أصالة، وما تعرف الله عز وجل حق المعرفة ولا تعلم به شيء. فنحن استخلفنا في الأرض، وهذا ابتلاء، لأن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملناه، وقال الله عز وجل كان الإنسان ظلوما جهولا، حملها الإنسان. وهذا الحمل والاستخلاف في الأرض له حكمة، الله عز وجل يبين ويميز، يميز بين الخبيث والطيب. وكيف يميز؟ من أفعالك، حتى تكون الحجة تقوم عليك مما أنت فعلته، لأن الله سيحاسبك على أفعالك أنت ليس على أفعال غيرك. لذلك قال فاتقوا الدنيا، بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا. إذن الدنيا لابد أن تنظر إليها نظرة مختلفة، هي ليست نظرة النعائم فتستبيح ما تريد منها، لا، ده هي ابتلاء. قال لذلك قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أول عمم خصص. فقال اتقوا الدنيا أي كونوا على وقاية من الدنيا، لا تحملنكم الدنيا على أن تغوصوا فيها وتخالفوا ما أمرتم به. فالدنيا مطية للآخرة، أو ليست المبتغى، بل الدار الآخرة هي المبتغى، وهي دار الحيوان وهي دار الخلود. فاجعل الدنيا مطية لك للآخرة، والدنيا فيها كثير من الأمور التي لابد أن تتقي منها، فيها طيبات، فيها منافع، فيها ملذات، إما تستخدمها فيما قضى الله عز وجل فتكون عونا لك الآخرة، وإما تستخدمها في غضب لله عز وجل فتكون عونا لك على النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل اتقوا الدنيا، اتقوا فتنة الدنيا. ما معنى اتقوا الدنيا؟ تقدير، اتقوا فتنة الدنيا، أن تفتنوا. والناس تفتن في الدنيا أنواع، تفتن بمال كثير وفير فيفتن بهذا المال، يفتن بالأولاد، ليل نهار ما يهمه غير أولاده، ما ينظر لشيء، مفتون بالأولاد. يفتن بزوجة يحبها يعشقها، فما يكون يفعل شيئا إلا للزوجة، فقد يقطع أرحام ويغضب الله عز وجل، لأن الزوجة فقط تأمره وتريد منه أشياء معينة. قد يفتن بشهرة، يكون مشهورا فيفتن بهذه الشهرة، يفتن بسلطة. أنواع الفتنة في الدنيا كثيرة جدا. قال سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا تقتروا بالزينة والبراج التي تأتيكم ولا بهذه النعائم، استعملوها في الخير، في مصلحة الله عز وجل، في مصلحتكم وفي مرضات الله عز وجل. ثم قال: اتقوا الدنيا، وهذا عام، ألف لام الدنيا، كل فتن الدنيا. ثم خصص الذكر الخاص بعد العام يفيد التوكيد والتأكيد، لأن ما قال النساء ما هي من الدنيا، الله قال اتقوا الدنيا وقال واتقوا النساء. طب ما اتقوا الدنيا داخل فيها النساء والمال والشهرة والجاه والأولاد وكل شيء، لكن قال اتقوا النساء، ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد أصوليا. إذا من أنواع فتن الدنيا النساء، لكن أشتهى. نعم، عطف الخاص على العام. مع أن النساء من جمل فتن الدنيا، لكن فتنة النساء ما يذكرها يا سلام أشد من فتنة المال. طب هي ليش أشد من فتنة المال؟ مع أن نيته عظيمة جدا، لأن فتنة النساء والعياذ بالله فتنة واحدة مركبة، يعني تسعى المرء إلى فتنة، إلى زنون عظيمة والعياذ بالله. يعني فتنة المال قد يفقد المال، الصوت ينقطع لحضرتك فقط ولا عند الباقي؟ والآن كل نت واحد، سواء فيس ولا تليجرام أو طيب عشان أقف بس أنا لو ما جاليش شكوى يبقى خلاص واحدة فقط. فقالوا لماذا أكد على النساء؟ طيب، لأن النساء فتنة النساء أو فتنة المرأة تجر إلى فتن كثيرة أخرى، تجر إلى فاحشة والعياذ بالله، تجر إلى فساد في الأخلاق، تجر إلى التعرض على الأعراض، تدل على تفكك أسر، بل المصيبة الأكبر اختلاط الأنساب. فتن مركبة أو متتابعة على فتنة المرأة. لذلك أولى النبي صلى الله عليه وسلم أكد على فتنة الدنيا، لأن حقا خلينا نكون في إنصاف، صلاح المرأة صلاح للمجتمع بالكل، إن صلحت المرأة صلح المجتمع. فالمرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الإبنة، إن صلحت المرأة يصلح العائلة جميعا، بل يصلح المجتمع بالكلية. لذلك إن فسدت المرأة، وهذا المبتغى، أول ما أرادوا أعداء الإسلام لفتنة المسلمين، ما بدأوا إلا بفتنة النساء، ركزوا على المرأة. لذلك كل ما حدث في 100 و200 سنة الماضية أو 100 سنة، بداية كان المرأة، أي شيء حدث انظروا ستجدوا على المرأة، بداية بقى من تعليم المرأة بحجة أنها تتعلم ورفع الأمية، ثم الخروج من البيت إلى المدارس، ثم إلى جامعات، ثم عمل المرأة، ثم استقلالية المرأة، ثم حرية المرأة، ثم مساواة المرأة، إلى كله شغال على المرأة. حتى أن المرأة إذا تم القضاء عليها وإفسادها ستدمر المجتمع بالكلية. زكريا السلام قال إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا تاريخ يكرر وناموس كوني الله عز وجل يبينه لنا. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليس سردا، أما النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدنيا ويحذر من النساء، ثم يذكر أن فتنة بنو إسرائيل كانت في النساء، وكيف كانت في النساء؟ أن بنو إسرائيل تركوا نساءهم يفعلن ما يريدن ويخالفوا ما نزلت في شرعهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. امرأة واحدة تضرب لك مكانا بالكامل وحيا بالكامل ومجتمع بالكامل. لذلك أصلا في الأصل تبدأ للنساء على المرأة المسلمة، وبعد ذلك يضربنا البيوت بالكلية والمجتمعات بالكلية. المرأة حاضنة تربي أبناء، فكيف لو فسدت المرأة التي تربي الأبناء؟ كيف تربية الأبناء؟ ماذا تنتظر بعد ذلك؟ تنتظر جيل يخرج إيش؟ فاسد، لأنه اللي فسدت. فسيحدث إيش؟ فساد لمن تحتها. وكلكم راعنا، كلكم مسؤول عن رعايته. فإذا كان المسؤول عن الرعاية فسد، كيف سيكون من يرعى بعد ذلك؟ لذلك رجوع المسألة لابد من الاهتمام بالمرأة. هم لذلك هم كل اللي بيفعلون إيش؟ أي دعوات شرعية إسلامية لحفظ المرأة وصيانة المرأة. هم ليش بيضربوا في الحجاب ويضربوا في النقاب ويضربوا في الأخلاقيات وفي الاختلاط وعدم الاختلاط، ويضربون في تجرؤ النساء وخروجهن إلى غير ذلك؟ ليش؟ لأن هذا كله ضد المبدأ أو ضد الفكر الذي عندهم في كيفية تمين المجتمع الإسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. لذلك ما نفعله في المجتمعات هو تشبه أيضا، من باب التشبه بما حدث في بني إسرائيل. يعني ما يحدث في مجتمعات المسلمين من ترك المرأة تفعل ما تريده كما ترك بني إسرائيل نساءهم يفعلن ما يريدن، فحدثت الفتنة فيهم، فحدث دمار وفساد لبني إسرائيل. لما تخرج المرأة بقى متجملة ومتعطرة وعارية وتناطح الرجال في أماكن التعليم وفي العمل وفي كل شيء وفي الأسواق إلى غير ذلك، وهذا حدث مع بني إسرائيل طبعا بالمدارس والجامعات، لكن حدث تركوهم يفعلن ذلك، أنزل عز وجل على بني إسرائيل عقوبات، سلط عليهم طواغيت لهم تهلكهم وتقتلهم وتبيدهم، سلط عليهم الأمراض والأسقام إلى غير ذلك. وهذا العقاب الذي نحن منه يصيبنا ما هو مشابه لما حدث مع بني إسرائيل، لكن الناس لا تنظر لذلك. هي ليلة نهار تتكلم عن ما في عن الثمرة أو النتيجة التي حدثت من أمور اقتصادية، من أمور أخلاقية، ولا ينظرون إلى البداية الأصل الذي حدث ذلك في السنوات كلها الماضية، التي أصبح الآن ما نعاني من تحرش واغتصابات وتعدي وفساد في النساء وفساد في أخلاقيات وغير ذلك، كل هذا كان بدايته في 100 سنة الماضية. لذلك ذكر حسناتي بحوية دعنا وارضانا ما قد المدينة في معاوية وخطب، فأخرج كبة من شعر وقال: أين علمكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذ نساؤهم هذا. والعجيب إن شوف معاوية رضي الله عنه وارضاه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ملوك الأرض بعد الخلافة الراشدة، يقف فيخطب في الناس وهو ولي أمرهم، فيقول لهم: أين علماؤكم؟ الله أكبر، أين علماؤكم؟ ينكر فين العلماء اللي موجودين؟ ده هو الخليفة لهم، أو يعني نقول أمير المؤمنين، إنه ليس الخلافة انتهت بالأربعة والخمسة الحسن، هو أول ملك من ملوك المسلمين وأعظم ملوك المسلمين، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، لكنه يقول: أين علماؤكم؟ إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذا. يعني كأن جعل من أسباب هلاك بني إسرائيل وصل الشعر فقط. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، الحديث معلوم، فقال إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذا، تزينت وتجملت. وطبعا المعنى أعظم من فقط وصل الشعر، ويقصد أيضا بأنها لما وصلت فخالفت فخرجت بشعرها أو تزينت تجملت ظهرت للناس بذلك، وزيفت ودلست وغشت من الحكم في وصل الشعر، وكل هذا ليميل الناس لها وتجذب الرجال. فحدث الدمار في بني إسرائيل بسبب فتنة النساء. والحديث طبعا فيه تحريم وصل الشعر بشعر آخر، واللعن على العموم، أقصد أنه لعن النبي سلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة تطلب ذلك. وطبعا الفقهاء تكلموا في المسألة الفقهية فيها، هما رأوا بأن النهي عن الوصل لعلة شعر الآدمي وهو نجس إلى آخر مسائل فقهية، فجعلوا بعض الفقهاء أقول أو الفقهاء بعضهم حصر جعل أن هذه علة في الوصل أن يكون شعر آدميا وأن يكون نجسا، وحقيقة هذه مسألة مستنبطة لأن الحديث على عمومه، يعني كأنه إذا كان الوصل بغير شعر آدمي أو شعر حيوان إذا ليس بنجس إذا يجوز، والعلة ليست في النجاسة، هذه قد تكون أحد العلل لكن العلة ليست ذلك. العلة نظر أيضا في الوشم إلى ذلك، والعلة على عمومها هذه قد تكون من الحكم، لكن العلة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم المستوصلة الواشمة المستوشمة، هذا بعض قال العلة في أزل التدليس والغش والغش. طب إذا انتفى التدليس والغش، ذاك البعض يقول تلبسه لزوجها في البيت، نقول النعن على العموم، هذه من أحد الحكم، لكن هذا نص علة يدور الحكم حولها، ليس بظاهر هذا أن هذه العلة التي يدور الحكم حولها، لكن ممكن نقول إن أحد الحكم في ذلك نعم، لكن لو المرأة هب أنها تزوجت وفي بيتها هل وجاءت بشعر غير أدمي تصل أم ما زالت هي واصلة أم لا تصل حتى لو لم يكن نجسا؟ أليست هي في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواصلة، يعني في عموم اللعن أم لا؟ الراجح والله أعلم أنها في عموم اللعن وأن هذا يحرم، وليست المسألة على علة الغش والتدليس فقط، وليست المسألة على مسألة النجاسة لو كان شعر أدمي، بل هذه ممكن تكون حكم نعم، لكن ليست علة ضابطة للحكم، بل العمل على عموم الوصل إن ما دام وصلت بشيء حتى لو صناعي وكان وصلا فهذا لا يجوز لعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكثير من نبهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. يعني أريد أقول الشيخ رحمة الله عليه إيش؟ إن أكثر المخالفات اللي موجودة في زماننا حتى وفي زمان الشيخ وقت ما كتب ذلك في أعياد المسلمين يشابهون النساء فيما يفعلونه في أعياد أهل الكتاب، وهذا يعني هذا ذم للمشابهة، ذم للمشابهة، ولكنه يريد أن يبين أن غالب المشابهة أن النساء عندهم يعني إيش نقول رقة وضعف وحب للتزين وحب والعاطفة تحركهم وغير ذلك، فقد تتقلب فتقلد غيرها بدون أن تعلم الصحيح من الخطأ. فمن النساء من ذلك مشابهة النساء لنساء أهل الكتاب في الأعياد، وكأنها إشارة للشيخ إن حتى لا تحزن النساء منهم كسر معنا إن النساء هن الغالب السبب في التحريض على البدع، وكأن هذا مقصد الشيخ، وأن غالب النساء هم غالبه مش غالب النساء، أن النساء في الغالب أيضا يعني هم أكثر الميل لمشابهة غير المسلمين في الأعياد وفي العادات وفي غير ذلك، فتجد هي أصلا حفلات والخروج والكذا وكذا وكذا وهذه والاختلاط، فتجد أنها كثيرا ما تأتي من جانب النساء. والعادة نسأل الله عز وجل أن يحفظ النساء المسلمين والمسلمات جميعا يا رب إذا أهل الإسلام. قال وأما الخوض الذي كالذي قال الشيخ وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا أو روينا الحقيقة ما عنديش الضبط فيها، قد ممكن تأتي روينا وروينا من حديث الثوري وغيره من عن عبد الله بن زياد بن أنعم الأقرطي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيني على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمه على نية نعوذ بالله من ذلك كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة اختلق أمتي على 73 ملة، 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هنا في ترتيب لابد يراعى في كلام الشيخ الذي كنا بصدد الكلام عنه ذكر الشيخ النهي عن التشبه بأهل الكتاب بالأخلاق وبالشهوات والدنيا. نتكلم عن الدنيا حلوة خضرة وتكلم عن مشابهة أهل النساء في الأعياد وفي الأخقيات وغيره. ثم انتقل وهذا ترتيب من الشيخ بديع لابد يلاحظ في كتب الشيخ دائما عندما نقرأ فيها نستفيد من سياقه وطريقة ترتيبه وطريقة عرضه لهذا الكلام عنه. قال وأرى الخوض كالذي خاضه، انتقل هنا على إيش؟ العقيدة على العقائد بعد أن انتهى عن التشبه النهي عن التشبه في الخلاق والشهوات انتقل إلى الأشد منه وهو الخوض في العقائد. قال وخضتم كالذين خاضوا، خضتم هنا يعني خضتم في العقائد في العقيدة، تركتم العقيدة النقية الصفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الرسل جميعا وهي التوحيد، فخاضوا في ذلك وانتقلوا من التوحيد إلى الشرك وانتقلوا إلى التوحيد لتكذيب الأنبياء، وهذا فعلوه اليهود وفعلوه النصارى. والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. قال إيش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر بالاتباع ولا تتبعوا السبل، وهذا دلالة على أن المسألة توقيف من الله عز وجل كما قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين وذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولى المسلمين، لأن هذا أمر. يبقى الأصل العبادات وأعظمها العقيدة مبنية على التوقيف مبنية على التلقي، لكن لما حدث الاختلاف لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف في هذا الحديث وأن سنكون اختلاف كما فعلت بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، قال وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحد، وهذا نهي كما توطيع الآن في كلام الشيخ سيدخل على الاختلاف وأنواع الاختلاف يبين أن الاختلاف مذموم، الاختلاف مذموم هذا الأصل. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات، وهذا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، نهى الله عز وجل أن نكون مثل الذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا في العقيدة واختلفوا فيها. وذكر يا سلام أن الاختلاف حدث في اليهود وفي النصارى وسيحدث في الأمة، لكن بين النجاء والطائفة المنصورة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من تمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي في الطائفة المنصورة، وهذا ابتلاء أيضا. ويبين أن هذا تشبه سيحدث في الأمة، يعني سيحدث هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لكن في معنى الإنشاء ليس موافقة على أن يحدث، بل هو مذموم لكنه سيقع، وأن من تشبه الأمة هذه الأمة بالأمم السابقة الاختلاف والفرقة التي نحن فيها، والاختلاف واقع وموجود ومشاهد حقيقة. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة تكون في فرقة واحدة طائفة واحدة هي الطائفة المنصور الذي قال ما عليه أنا وأصحابي، أنا ما كنت عليه أنا الآن، انتبهوا هذا، وأصحابي في أحد الروايات ما أنا عليه اليوم آسف وأصحابي، يبقى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك هو هذا الدين، وما لم يفعل في عهده ليس بسنة ولا بدين، ما أنا عليه اليوم قال وأصحابي، يبقى الأصل في ما كان في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وأصحابي الذي كانوا معه، الذي أثنى الله عز وجل عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا لما قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي دلالة واضحة صريحة على إيش؟ أن العقيدة الصحيحة الصفية النقية هي وما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى كل ما استحدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم في باب العقائد أقول هذه بدعة، هذه بدعة في العقيدة، هذه بدعة، لأن العقيدة ما تتلقى إلا من الكتاب، وتتلقى ما تتلقى إلا من الكتاب والسنة فقط، ليس ترجع لعرف الناس ولا التقاليد ولا الاستحسان ولا المنطق العقل والجدل كما أفضل القوم الذين أصابهم فجاءوا بعد ذلك بالعقل والمنطق والجدل وجعلوه عقيدة وأصل أصول عقيدتهم قبل الكتاب والسنة. فكيف يكون هذا يستقيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت عليه اليوم أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم جزاك الله خيرا، ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. فإذا كل ما استحدث بعد ذلك من العقائد، فرق المبتدعة كلها الضالة التي جاءت بعد ذلك واستحدثت في العقيدة وأتت بكلام، نقول لهم هذا الكلام وجدتموه في الكتاب والسنة أو وجدتموه مصرح به عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة في العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعم علينا، وأمور العقائد ليست من الأمور المتشابهة بل من الأمور المحكمة، عرضت جميعا على الصحابة وقبلوها كما نقل لنا، فليس لنا أن نتكلم ونستحدث ونعرض المسألة على العقل ونقول إحنا أفقه منهم، فالخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم، ونحن جئنا لنؤول ونحرف المعاني التي ترفع السلف عنها. أين أنتم من السلف ومن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ولماذا هم يترفعون وأنتم أتقى يعني منهم وأعلم؟ بل هم أعلم وأحكم وأسلم، هم الذين فهموا ما قاله الله عز وجل في الكتاب وما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوه. والقدوة في الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الإمام والقدوة. لما يأتي الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم خيرا من رب يضحك. الصحابي فهم إيه لما قال أيضحك ربنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم يضحك. قالوا له كيف يضحك؟ وكيف تقول أنه يضحك ولو ضحك فله فم وله ميل وله ميل القلب وغير ذلك؟ لا، فهم يعني إيش الضحك. هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى. فإذا انتقل إلى الأهم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول لنا الضحك ما معنى الضحك؟ لا، فاهم، هو فاهم معنى الضحك. لذلك لما فهم معنى الضحك انتقل إلى الأهم بعد ذلك، وهو أنه أراد الخير من الله عز وجل والثواب من الله يضحك، ويعني يضحك سينعم وسيثيب وسيجعل عن من يضحك له. فكيف يأتي بقى جاء بعد ذلك فتكلموا في هذا الباب وأخربوا عقيدة الناس؟ البعض يقول ليس هناك أسماء ولا صفات، وأن الله عز وجل لا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا غير ذلك. والبعض يقول له بعض أسماء، له أسماء وليس الاسم ليس له معنى وليس له صفة. والبعض تجرأ أكثر وأثبت البعض ونفى بعض الصفات كأنه يتحكم فيما يريد، وهو يشرع للناس ويقول هذه الصفات نقبلها وهذه لا نقبلها، لأنه عرض المسألة على العقل فقبل بما بعقله الخارج ما يقبل ورد ما لا يرد، وقال أن هذا تأويل وهو تحريف إلى غير ذلك. كل هذا ما ليس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وكل ما خالف ذلك يرد، كل ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرد عليهم لأنه ليس بدين. قال وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمر لما فيه من ذكر المشابهة. يعني يقصد يقول بأن روايات الافتراق كثيرة، حديث تفترق أمتي. وللأسف بعض الفرق وانا كنت قابلت احد من الثانويه كنا 10 15 سنه لما ذكر هذا الحديث وموجود. هم من الفرق ايضا هم لا يحبون ان يذكروا هذا الحديث كثيرا، بل يتكلم الحديث حسن والترمذي، وانت تدري ما مصطلح الحسن وغير ذلك. كل ده ليش؟ لانه هو حصر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامه الذي الطائفه المنصوره هي فرقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهذا يزعجهم. كل مبتدع وكل صاحب هوى او صاحب جماعه او حزب او يكون صاحب فرقه يزعجه الحديث ده، يشعر بانه هو خارج الله، ليس هو الوحيد، هو الطائفه المنصوره، بل هو في ال 72. وعن الحديث ثابت. لكن طبعا الحديث لابد قد بينا كثير البعض اخطا في فهمه بالكليه، ظن ان معدوم كلهم في النار، اللي مقصود بان هذه الفرق كلها مخلده في النار، وقلنا ان هذا لا يشترط. قال في النار ليس معناه ان هذه الفرق كفار، بل بعضها ممكن تكون فرق كفريه وبعضها فرق فاسقه فقط، يعني هي في دائره المسلمين لم تخرج عن دائره اهل الاسلام. والبعض ظن بان كلها في النار يقصد بها بانهم قد حكم عليهم بالرده، وهذا خطا. هناك نعم فرق قد حكم اهل علماء المسلمين عليهم بالرده كغلاة الجهميه وغير ذلك، وهناك فرق مع بدعياتهم البدع التي عليها والفسق والضلال، لكنهم في دائره اهل الاسلام، وان كان اصاب اصحابها الفسق لكنهم في النار على حسب الجريره التي اتوا بها، على حسب الكبائر، على حسب اراده عز وجل ومشيئته. لكنه ليس يشترط ان كل هذه الفرق يوصف، او لا يصح ان نقول بان كل الفرق هذه في النار اي مخلده في النار. ثم ذكر الشافعي عن محمد بن عمرو عن ابي بن ابي عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقه او 72 فرقه، والنصارى مثل ذلك، وتفترق امتي على 73 فرقه. ورواه ابو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. طيب، وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه فرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى لا يقوم به. هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر بن عبد الله بن يحيى بن معاوية، ورواه غير واحد منهم أبو اليماني وأبو المغيرة، رواه أحمد وأبو داود في سننه. وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو بن عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى عن من وجوه أخرى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمتي على 73 فرقة و72 لا ريب أنهم خاضوا كالذين خاضوا لا ريب أنهم خاضوا كخوض الذين من قبلهم. وكان في الحديث زيادة هنا في المثال بتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ثم قال: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أعوذ بالله من ذلك. يعني هذا الهوى، مثل النبي صلى الله عليه وسلم الهوى إذا تلبس بالمرء، وهذه عظم سبحان الله. قال: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. قال: تتجارى بهم تلك الأهواء، وكأنها تتملكهم وتدخل فيهم كما يدخل داء الكلب أو مرض الكلب الذي يصيب المرء. فإذا دخل في المرء دخل في كل جسمه. إذا دخل الداء الكلب هذا والعياذ بالله المرء عضا أو الكلب مثلا دخل في كل أعضاء جسمه في مفاصله وغير ذلك، فإن لم يستدرك يموت يفتك به، اللي هو يسمى السعار. تجده كأنه في حالة السعار، ما يستطيع أن يضبط نفسه، ما يتحكم، السعار تحكم فيه. قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني لو أصابه الهوى انتقل إليه وتجارى به تحكم فيه حتى أدى إلى هلاكه. يتجارى يعني يعم الجسم، الجسم والعروق. فيقصد أن تتجارى بهم الأهواء، أي أن الأهواء عمت الجسم والعروق، يعني تلبس بالهوى في كله. وهذه مشكلة، أنه صاحب الهوى تجد دائما لما يتلبس به الهوى. ولذلك أنت تعتقد، بعض الناس تستغرب جدا من مهاجمة أهل الأهواء لأهل الإسلام، أو كارهين أو الحاقدين على المسلمين، أو حتى على علماء المسلمين أو على أهل السنة، تجد في صراع دائما معهم. وأنت قد تستعجب، هو هذا الشخص أو هؤلاء الناس ما عندهم شيء غير هذا الحقد الدفين والحسد لأهل السنة؟ أنت لما تتدبر كلام الإنسان قال تتجارى بهم الأهواء، يعني لما وصلوا لفساد العقيدة عندهم والأخلاق وكرههم للدين ولأهل الدين ولأهل الالتزام من هذا الدين، تجارى بهم هذا الهوى تملك، فأصبحوا في صراع كلي مع الحق. فأي شيء يأتي من هؤلاء من أهل الحق يبغضونهم، وأي شيء يأتيهم إليهم نصيحة أو يعني بيانا أمرا من معروف نعم ممكن من أهل الحق يردونهم. فلما تجارى بهم الأهواء، انظر، وصل الأمر أنه لا يرد فقط من أهل الإسلام أو من عوام المسلمين أو علماء المسلمين، بل اعتلى به الأمر أنه أصبح يرد السنة، بل يرد الكتاب ولا كتاب الله عز وجل. فتجد يتجرى على القرآن ويتجرى على السنة، يرد كلام الله عز وجل ويرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتجرى على الله ويتجرى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجرى بالتالي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا السنة. لما تحلل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تتجارى بهم الأهواء، تعلم لماذا هم وصلوا لذلك، لأن تملكه الهوى. والمرء إذا تملكه الهوى كالمسعور، لا يقبل حقا. ودرجات بقى هي، فتجد منهم الذين وصلوا الآن لما عندهم خط، كما يقال إيش، تجرأوا على كل شيء لأن الهوى خلاص تملك منه، فلا يطيق هو رد من شيء حتى لو كان الآية محكمة في كتاب الله سيردها. ليش؟ لأنه تملكه الهوى. قال الله عز وجل عن عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الكلام اللي يوافق أهواهم يرحبون ويستبشرون، ودين الوسطية، وهو ده الدين، وهو ده كذا وكذا وكذا، ولا نريد إلا غير إلا ذلك، ويطيرون بقى بأي كلام. وإذا خالف الأمر الهوى، وكان حقا لكن خالف هواش مأزت، كما قال الله عز وجل عنه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تقول له الحق هكذا، الكتاب يقول كذا، والسنة تقول كذا، وعلماء المسلمين يقولون كذا، ولا يريد سماع كلام الله عز وجل، ولا يريد سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد سماع كلام الأئمة أصالة. فتشمئز القلوب. ويعني المؤدب منهم، المؤدب الذي يستتر ولا تستطيع أن تعرفه، يقول لك المسألة خلاف. ما أصبح الآن كل واحد تكلمه في مسألة يقول لك بس هي مسألة فيها خلاف. هذه الجملة أصبحت الآن تحفظ لأي أحد، حتى الناس والله ما تقرأ الفاتحة وتجيب في شيء، متى تحسن يعني قراءة الفاتحة فتجيب في مسألة يقول لك بس مش فيها خلاف يا شيخ برضو ولا إيه بالظبط، قبل ما يعرف إن فيها خلاف أصلا ولا لا، هو حافظ الآن. دي أول المرحلة، يعني اللي هم إيش اللي هو يريد أن يقول لا يظهر لك المعاداة، فيقول لك يستتر ولا المسألة فيها خلاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، قال: يا معشر العرب، والله وأقسم لئن تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهذه أولا فيها فوائد حقيقة، جملة كبيرة جدا، كأن فيها تزكية لمن الأول؟ للعرب. وانتبهوا، نعم هي فيها تزكية للعرب، وهذا ليست فيها شيء. الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وجعل الرسول من العرب بل من قريش، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أئمة من قريش، الأئمة من قريش. وهذا الذي جعل أبو بكر في سقيفة بني ساعدة وقف أمام الأنصار لما قالوا: منا منكم أمير ومنا أمير، قال: لا، بل منا أمير ومنكم وزير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، فسكتوا وسلموا وقالوا: سمعا وطاعة. شرف أعطاه الله عز وجل. والعرب نعم منقبة على التكلم على العموم، ولكن معلوم أن المسألة ترجع للتقوى، لا فرق بين عربي وأعجمي عند الله عز وجل، لكن فضل العرب نعم، الله عز وجل جعل الكتاب عربيا وجعل الرسالة في العرب والرسول من العرب، بل في الجنة سيكون لغة أهل الجنة العربية. لذلك قال: يا معشر العرب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم والقرآن نزل بلغتهم، فهم كأنهم المكلمين أولا والناس تبع لهم. وهذه كما هي فضل للعرب أو منقبة للعرب، فهي مسؤولية كبيرة جدا، لأن العرب هم القائد في ذلك والناس تبعا لهم. مع أن طبعا كثير من علماء المسلمين الذين اشتهروا وعلموا كانوا من العجم، لكن نقول قال على أنه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر العرب. والله عز وجل قد أثنى أيضا على العرب، قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني ذكر لك على معنى الذكر أنه شرف، شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وسوف تسألون، شرف تذكرون به بين الأمم نعم، وللقوم أي للعرب قوم صرف، وإنه لذكر لك يعني شرف تذكرون به بين الأمم ولقومك أي لقوم النبي صلى الله عليه وسلم والعرب والأعاجم تبع. وقال: وسوف تسألون. لذلك فساد العرب حقيقة فساد لباقي الأمم، لذلك لنعلم مسؤوليتنا كعرب في تبليغ الإسلام وفي تطبيقه وفي بيانه للناس. الناس العاجم تبع لأهل العرب في في في في في, في, في الإسلام، بمعنى أن الرسالة مسؤولة عنها. أنت كعربي عليك أن تبرز ذلك للناس وتعلمهم وتظهر لهم هذا الدين. قال: وسوف تسألون. الله المستعان. وهذا فيه دلالة حقيقة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن لم يقوم العرب بهذا الأمر، يا معشر أن تقوموا به لما جاء محمد لغيركم من الناس أحرى لا يقوم به. مسؤولية عظيمة جدا على العرب في القيام بتبليغ الدين وبإثبات الحق ونقله للناس وبيانه وتبليغه ودعوة الناس إلى الإسلام وتبليغ الإسلام إلى بلاد اللاجئين إلى غير ذلك. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشاهد أن هذه الروايات التي قالها المؤلف تبين الاختلاف في الواقع وأنه مذموم. ثم سينتقل الآن الشيخ ليبين أنواع الاختلاف. قال: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدنيا، إما في الدين فقط قال وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى الدنيا، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. يعني إما اختلاف في الدين فقط، وإما في الدين والدنيا ويؤول إلى الدنيا، هذا الاختلاف، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، ثلاثة كانوا أقسام. قال وهذا الاختلاف الذي دلت عليه الأحاديث إنما هو مما نهي عنه في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. عندكم قد يؤول إلى الدماء في النسخة اللي معاكم، اللي في حد كتب ذلك في نسخة عندكم وقد يؤول إلى الدماء، هي صح أو في الشرح يعني أو في التفصيل اللي سيأتي بعدك سيتعرض له. أنا عندي نسخة وطبعا هي الصح إنها قد يؤول إلى الدماء. طب لحظة عشان أراجع بس كتاباتكم عشان أنا مش إلى الدماء. طيب يبقى أنا هي صح، هي الدماء هو الصحيح. نعم طيب الحمد لله. أربعة لا انتظر إيش، لا تظل ثلاثة أيضا ولا إيش؟ ما هي خلينا نراجع الثاني لها. يبقى هو في الدين، وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى الدماء. يعني نعم ممكن يقول وقد اختلوا في الاختلاف في الدنيا. طيب لا إشكال، هيبان في التفاصيل التي تأتي معنا. ثم قال وهذا الاختلاف اللي دلت عليه الأحاديث ومما نهي عنه في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسا بينهم فمنعنيها. وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، يعني ما زوى الله عز وجل لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن رب قال يا محمد قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ورواه البرقاني في صحيحه. وزعموا إنما خافوا على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير وجه يشير أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعها في الأمة، وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيها من شاء الله له السلامة. كما روى النزال بن سابرة بن سابرة بضم الباء عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافة، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عنده فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. طيب، هنا الشيخ قال: أولا بدأ في التفصيل، في تفصيل أنواع الاختلاف، وإن كان كل الاختلاف هذا الذي ذكره من الاختلاف المذموم المستدل بالعموم، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى وبين. فإذا الافتراق والاختلاف مذموم على سبيل قلت العموم. يعني إيش؟ إن الاختلاف أنواع وتفاوت، فهو بيّن أن في اختلاف في الدين، وهذا أشد ما يكون، بل قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، واختلاف في الدين والدنيا. فاختلاف في الدين اختلاف في العقيدة وفي الدين أصالة، إما في الدين بالردة العياذ بالله، أو اختلاف في أمور عقائدية قد تكون كفرية أو فسقية، فسيؤدي هذا إلى ضلال وكفر والعياذ بالله في النهاية. وأما اختلاف في الدنيا، نزاع في الدنيا، خصومة في الدنيا، بغضاء وكراهية على أمر من أمور الدنيا، على جاه، على سلطان، على مال، لا شك أن هذا أقل من الاختلاف في الدين، لكنه سيؤول أيضا إلى انتشار البغضاء والكراهية وتقطيع الأمة، وقد يؤدي الاختلاف في الدنيا إلى الاختلاف في الدين، زي كما قال الشيخ: إما في الدين فقط، فدي في العقائد، وإما في الدين والدنيا، يعني يختلف في أمر من أمور الدنيا. انتبه بقى، شوف التجر المسألة إزاي من الاختلاف في الدنيا إلى الاختلاف في الدين وأنت لا تشعر، أو تشعر لكن الهوى تحكمك، تختلف في مسألة من أمور الدنيا، تتنازع في أمر من أمور الإرث أو في المال أو في أي نزاع، فتقول للرجل: تعالى نحتكم إلى كتاب الله عز وجل، أو نحتكم للقاضي الذي سيحكم لنا بكتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: القانون بيقول كذا، لأن القانون هو يعلم أن هذه المسألة ليست فيها حكما شرعيا بل حكم مكلف للشارع، أو فلان سيحكم بيننا. والله عز وجل يقول لهم: فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله ورسوله. فبدأ الاختلاف في أمور الدنيا، في المال، في نزاع في إرث، شيء انتقل إلى اختلاف بعد الدنيا إلى في الدين والعياذ بالله، لأنك تقول له: رد الأمر إلى الكتاب والسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، يقول لك: لا، أنا أرد إلى فلان وفلان أو إلى قانون كذا وكذا. طب أين أنت؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا، أنت محكمت الله عز وجل، فجرك الاختلاف في الدنيا لاختلاف في الدين، وهذا الأشد عز بالله، فأصبح اختلاف في الدنيا والدين. وقد يكون اختلاف في الدين فقط في العبادة، اختلاف في العبادات هذا اختلاف في الدين، وكل هذا كما ذكر الشيخ مذموم، بل قد يؤدي كما قال يؤدي قد يؤول إلى الدماء، تختلف أمور الدنيا تؤدي إلى الدماء والقتل والاستباحة، تختلف على أموال فتقتل، تختلف على سلطة فتقتل، تختلف على امرأة فتقتل ويؤدي إلى دماء، تغتصب حقوق فتقتل الناس بذلك. فأدى اختلاف في الدنيا والدين وقد يقول إلى اختلاف إلى الدماء أيضا، والناس اقتتلوا حتى لأمور دينية، اقتتل الناس بحجة أن هذا هو الدين، وقتلوا ناس بحجة أن هذا هو الاعتقاد الصحيح وهذا الدين، كما فعلت الخوارج مع عثمان رضي الله عنه وارضاه، وما فعلوا الخوارج أيضا مع علي رضي الله عنه وارضاه. فألا أدى إلى إيش؟ إلى الدماء. وقد يكون الخلاف في الدنيا فقط على أمور في الدنيا، لكن كل هذا الاختلاف مذموم، كل هذه الأنواع بقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا هذا يبين الفرقة في الدين، وقبل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عموم ذم الاختلاف، وقد شهد الاختلاف الذي حدث في أزمنة كثيرة جدا أدى إلى سفك دماء واستباحة أعراض، وأدى إلى اعتداء الفرق على بعضها البعض، كل واحد بيدعي أنه مسلم أنه هو على الحق، فاستباح قتل واستباحوا الدماء واستباحوا الأموال واستباحوا الأعراض. والله عز وجل قد نهى عن ذلك ونهى عن القتال وعلى الاقتتال ونهى عن سفك دم المسلم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا ذكر الشيخ حديث معاوية رضي الله عنه، حديث عامر بن أبي سعد بن أبي وقاص، حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة من أصحابه، فدخل المسجد في العالية مسجد بني معاوية، فدخل فركع ركعتين طبعا الحديث له فوائد حقيقة. هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمسجد أراد أن يصلي فدخل فصلى في المسجد، وليس فيه خصوصية للمسجد الذي صلى فيه سنة بني معاوية، ليس فيه فضل أو شيء، لم يرد فيه ذلك. وافق أراد أن يصلي مر بجانب المسجد أراد أن يصلي فدخل صلى، وأحد يقول دل على أن الصلاة في المسجد أفضل من غير المسجد، فصلى ودعا. قال فركع ركعتين وصلينا معه. وفي دلالة هنا على إيش؟ إن جواز الصلاة جماعة في النفل إن لم يكن اتفاقا أو يعني على الديمومة، لأن هنا دخل فصلى فصلوا معه، إذن الجماعة في النافلة يمكن تصح ولكنها ليست بسنة بأن يجتمع الناس لصلاة النافلة إلا ما ورد في التراويح، لأنه قال مر على مسجد فصلى فصلينا معه، وأيضا صلينا معه تحتمل أنه صلوا جماعة معه وصلينا أنه صلوا فرادة، حقيقة تحتمل أنه كل واحد ابتدر فصلى مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلوا معه. وقال ثم دعا، ما قالش ثم، قال ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا. وهذا الشاهد أنه يبدو أنه هو انه كان انه صلاه فرادة ممكن تقول. وقال ودعا ربه ايضا تحتمل هل دعا بعد الصلاه ام اثناء الصلاه، لان ممكن يتعلق بها من يقول باستحباب الدعاء بعد الصلاه، وممكن يقول ان ليس ظاهره في المساله ان الدعاء جاء بعد التشهد وقبل الصلاه، والمناسب لان يقول قبل الصلاه ليس بعد الصلاه. قال سالت ربي ثلاثا، وهذا الذي نريده في الحديث، يعني فسأل الله عز وجل ثلاثة أمور، أعطاه الله عز وجل اثنتين ومنع واحد. فسأله ألا يهلك الأمة بالغرق العام، يعني لا الأمة لا تهلك بغرق عام، يأتيش بقى أنهار ولا سيول فتغرق. وطبعا يقصد الأمة أمة الإسلام، لكن ممكن يحدث لبعض البلاد أو بعض المناطق، لكن أن يحدث أمة كاملة كما حدث مع فرعون الله عز وجل أهلكه بالكلية أو ما حدث مع قوم نوح، هذا المقصود الغرق العام، يعني أنه يستأصل أهل الإسلام بالكلية. وقبل سنة بالسنفي يعني الجدب، أنه ينحبس المطر فيهلك الناس بسبب ذلك. لكن ممكن يحدث البعض، نعم حدث في زمن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة انحبس المطر وكان عاما شديدا عليه، لكن أن الأمة تهلك بالكلية بذلك، هذا الذي استجاب الله عز وجل لزعاني وسلم. ثم الثالثة قال أن لا يجعل بأس الأمة بينهم شديد، أو يجعل بينهم بينهم شديد، فما استجاب الله عز وجل لذلك ولم يعطيها للنبي وسلم، أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذه الإشكالية هنا دل على أن سيكون بأس الأمة بينهم شديد والعياذ بالله. وقد حدث ذلك ويحدث، إن هناك فرق وشيع تسفك دماء بعضها، والعجب إن هذا سيكون شديدا على الأمة. يعني الله عز وجل منع نزول السنة والغرق، وما لم يمنع هذا الذي سيحدث الاقتتال، وهذا دلالة على الاختلاف، كأن الله عز وجل قضى كونا إن سيحدث الاختلاف في الأمة، وأن هذا الاختلاف من أجل التمييز، من أجل الابتلاء. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. جاء في الحديث، فيما معنى الحديث فيما أذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حديث لعبد الله بن عمر. ثم روى الحديث الذي عند ثوبان عن ثوبان أن الله عز وجل قد زوى الأرض، قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزيد الأحمر، إلى آخر الحديث. وهنا فيه اختلاف في التفسير، كيف ما تفسير معنى أن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها؟ هل زوى الله حقيقة قارب بين أقطار الأرض فجعل النبي يراها كاملة، وأن دي معجزة، كما الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بيت المقدس فيصفه لقريش كأنه أمامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سأبقها ما زوى لي منها. يعني الله عز وجل زوى له كأنه أراه ما سيكون عليه ملك الأمة، وقال المشارق والمغارب ولم يقل الشمال والجنوب. وقد حدثت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة إلى زمان عثمان، لأن بدأت الفتوحات. أولا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حمل الأمة من الردة، ثم جاء عمر 10 سنوات فتوحات، فتح بيت المقدس والشام والعراق أصبحت بلد جودة، وفتحت مصر، ثم امتدت الفتوحات في زمان عثمان حتى وصلوا إلى بلاد ما وراء النهر وأوروبا إلى غير ذلك، فتحوا فارس والروم، كل هذا في زمن الخلفاء الراشدين. ثم جاءوا أيضا الدولة الأموية العباسية، وصلوا يعني إلى ما وصلوا إليه بعد ذلك. فكأن الله عز وجل زوى الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى حدودها من معجزاته، قال: وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وقال: ذهب والفضة يقصد. وهو طبعا هذا يعني كناية عن ثروات فارس والروم، فارس كان عندهم أو الفرس الفضة، والروم كان عندهم الذهب، فالكنوز أيضا. كأنها النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا سيأتي للأمة، كما قال من قبل: لا أخشى عليكم الفقر. ثم ذكر بداية أنواع الاختلاف، وقلنا تفصيل أكثر في الاختلاف. ذكر نوع من أنواع الاختلافات التي حدثت بين ابن مسعود رضي الله عنه وبين أحد الصحابة في قراءة القرآن، وهذا الاختلاف الذي حدث حذر منه سلم ولم يكرهه. ويبين لك أن الاختلاف الأصل فيه الذم، إن رجل ابن مسعود سمع رجل يقرأ القرآن أو يقرأ آية على وجه ما يخالف يقرأ ابن مسعود، فأتى به وده بين يسلم، فالنبي سلم سمع من ابن مسعود سمع من الرجل فقال كلاكما محسن، وكره صلى الله عليه وسلم ما حدث هذا الاختلاف بينهما. وسبحان الله ما حدث هذا كان بداية يبين النبي سلم فيه، وكان من أحد أسباب جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما ابتدت الفتوحات وانتشر الإسلام فدخل الأعاجم، فحدث كما قال ما أدري أبو موسى أم من قال كان في الكوفة أو كان في بلاد العاجم فسمع التشاجر والاقتتال بين العاجم والمسلمين العرب في القراءات، فقال أدرك الأمة يا أمير المؤمنين، ورجع على عثمان سيقتتلون بعد ذلك، فأشار إليه وعثمان جمع الصحابة على أنهم يجمعون كل القراءات المختلفة ويجمعون المصحف العثماني على قراءة واحدة وإن كان لها أحرف لا تخالف هذه القراءة حتى يجتمع شمل الأمة ولا يحدث الاشتتات. فهذا بداية حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الاثنين على قال كلاكما محسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاختلاف لأن هم اختلفوا. ابن مسعود مع جباه وأخذ الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن، وقال فعرفت في وجه الراهية قال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ولعل ممكن هذا الحديث أصل من جواز فعل عثمان، وإن كان طبعا الكلام ممكن هذا يكون في الشريعة الأجنبية في مسألة جمع القرآن، بعض ألمز عليه إن قال إن هذه تنكرون عنينا البدع وعثمان قد جمع القرآن ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من البدع، هذا لك محل آخر، لكن نقول إن هذا أيضا يبين لا تختلفوا. فلما يحدث الاختلاف أراد الأمير المؤمنين بحسم المادة وألا تختلف الأمة، فجمع الناس على قراءة على قرآن واحد. لكن فيها أيضا مسألة مهمة، النبي أنكر على إيش؟ أنكر الاختلاف اللي حدث ليش؟ إن ابن مسعود أول ما سمع، وهذا طبعا إحسانا ظن ابن مسعود خشية قرآن الله عز وجل كلام الله عز وجل يقرأ وليس كما يعلم، فأنكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي يقول له لا تتسرعوا في الإنكار، يعني لا تتسرع أنك تنكر حتى لا يحدث اختلاف. لذلك الشيخ قال إيش بعد ذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان، حذيفة أنا أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبله، لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف مع كل واحد جحد حق مع الآخر، لكن انتبه وما جحد وهو يعلم. ابن مسعود لما يكون يعلم أن قراءته صحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه أن المسارعة في الإنكار تؤدي للاختلاف. ليش؟ لأن المنكر ممكن يجهل الحق مع المنكر عليه مع مخالفه، فقبل أن تنكر، لأن هنا القرآن قد نزل بأكثر تفسير، نزل بأكثر من حرف، وكان كل واحد يقرأ على اللهجة التي هو عنده، وهذا كان تيسيرا من الله عز وجل على الأمة، كانت اللهجات تختلف في العرب فكان كل واحد يقرأ بلهجته فتختلف بعض الحروف، وهذا ليس تحريفا، كلها بنفس المعنى، يعلمون تعلمون مثلا إلى غير ذلك. لكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول أنت لا تعلم الحق الذي مع الآخر أم لا، والآخر كان معه قراءة صحيحة أيضا، فقبل أن تنكر تثبت. وليش تتثبت؟ لأنك بإنكارك سيحدث اختلاف، وبالاختلاف سيحدث الشقاق، سيحدث التنازع، البغضاء، الكراهية، تقطيع، التهاجر. إذن وهذه مسألة بنقل فيها كثير من الناس، بعض الناس هو حافظ مسألة معينة التزم على قول من الأقوال في مسألة. ثم تأتي تقول له يسمع أن في قول ثاني يفاجأ، بعد 10 سنين بيسمع قول واحد. طب خلاص أنت ما في إشكال، سرت على قول مقلد لشيخ لا إشكال، لكن علمت بأن المسألة فيها قول آخر وأن بعض الأئمة يقولون بغير ذلك، فلا تنكر مباشرة، لا تنكر هكذا تمر معروف ده أنا منكر وأنت لا تعلم. تثبت، هل القول هذا له دليل؟ هل الخلاف فيه كما سيأتي معنا خلاف تنوع أو خلاف تضاد؟ وحتى لو كان خلاف تضاد ما حد هل أنت الآن الذي قال به قد يقول به هو مقلد لعالم آخر، إلى غير ذلك من الأمور التي تظهر لك هنا في فعل ابن مسعود وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كأنه رأى بأنه في فارق بين الاختلاف الذي له وجه وليس له وجه، فقراءته كانت لها وجه وكلاهما محسن. فأنت تنظر على شيء فيه خلاف تنوع كما سيأتي مع التنوع والتضاد ليس اليوم، وهذا هو المقصود من الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية نهى عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع الآخر من الحق. إذا أنت معك حق وحق، والحق بيتعدد، لا والحق هو، لكن فيما يظهر ممكن يكون الحق متنوع. يعني إيش؟ يعني كما مثلا في أدعية دعاء الاستفتاح أو في بعض الأشياء التي فيها هيئات مختلفة، فممكن يكون إن هذه الهيئات متعددة، وضع رفع اليدين عند التكبير، البعض قال عند المنكبين عند الأذنين غير ذلك. طب ما فيها أدلة، وهذا اختلاف تنوع، إن فعل هذا أو فعل هذا لا إنكار فيه. يعني الحق أراد أن يكون فيها هيئات أكثر، فنعم يكون كل هذا حق لأنه تنوع، الله عز وجل أراد في أمور لا الحق فيها واحد لا يمكن أن يتعدى، وفي أمور الله عز وجل أباح أعطانا أكثر من صورة كتنوع كما قلنا في دعاء الاستفتاح وغير ذلك، فهذا لا إنكار فيه. وهذا يطبق ما قال حذيفة لعثمان لما رأى الإنكار حدث الاختلاف في القراءات بين أهل الشام وأهل العراق، قال له لابد أن تدرك الأمة، فما فعله عثمان كان هو الصواب، حتى أن علي رضي الله عنه لما أرادوا أن ينكروا على عثمان في جمعه للقرآن وقالوا محرق المصاحف، قال علي رضي الله عنه يدافع عن عثمان، قال لو كنت مكانه لفعلت مثل ما فعل، والله كنا قد كنا معه ورضينا بذلك، وكان إجماع من الصحابة على فعل عثمان رضي الله عنه. إذن أولا لابد التبهل في هذا النوع من الاستنكار، ثانيا تمتثل كما امتثل ابن مسعود وغير الصحابي، أيضا أن تقبل الحق ولو كان مخالفا لك أو لو كنت تجهله، أنت بغيتك وصول الحق، فإن كنت تجهله وعلمته لابد أن تسلم به وتعبيه، وهذا عز ما يكون في هذا الزمن الذي نحن فيه، أنك تكون تبحث عن الحق فتجد الحق كان مخالفا لك وأنت لست تكون على الحق فتنتقل إلى الحق، لأن هذا بغيتك وليس بغيتك الانتصار لنفسك أو لقولك أو لشيخك أو لعليمك أو لمذهبك، فعليك أن تنتقل وتقبل الحق، وإلا ستكون تحت قول من قال عنهم الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه كما فعلت اليهود، بل علموا أن في رسول سيأتي، فلما جاء الرسول أنكروا وكذبوا. المسلم لا يفعل ذلك، المتبع حق الكتاب والسنة لا يتعصب، وإن بان أن قوله خطأ يعود، والأئمة الأربعة فعلوا ذلك رضي الله عنهم جميعا، قالوا كل قول يخالف قولي فاضربوا بخالف كل قول، قولي إن خالف الكتاب والسنة فاضربوا بعرض الحائط، وكثير من الأئمة قالوا إن ثبت الحديث قلت به، من الأئمة الأربعة، دلالة على أن المسألة كلها معلقة على اتباع الكتاب والسنة، قال كلا القراءين كان محسنا فيما قرأه. محسنا يعني متبع، لما قال كلاكما محسن يعني متبع، ليس فيه شيء لا إنكار. لذلك الذي حدث بين ابن مسعود وبين الرجل لم يكن خلاف مذموم وقتها من ناحية إيش، من بين الرجلين هو كله بيقرأ كلاكما محسن. الكراهية أنك تنكر قبل أن تعلم أن الآخر كان معه حق أيضا، لأن كل واحد فيهم قرأ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هو الإشكال أنك أنكرت قبل أن تعلم، وهذا الذي حدث بعد ذلك بقى في زمن عثمان، إن كل واحد سمع من الصحابة، الصحابة انتشروا بقراءتهم، فأهل الشام قرأوا بقراءة من جاءهم، وأهل العراق قرأوا بقراءة من جاءهم، فاختلفوا أيضا، لكن الاختلاف كان سبب الفتنة، لأن أقوام بقى دخلوا فيهم. أراد أمير المؤمنين أن يقف هذا الشر حتى لا تنتشر الفتنة بين المسلمين، فجمع الناس على ذلك حسب مادة النزاع، وأجمع الناس على مصحف واحد. وهو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوجه آخر في حياته، لما منع الصحابة أن يدونوا السنة في بادئ الأمر، خشية إيش؟ اختلاط السنة بالقرآن، القرآن كان ينزل، فمنع أن تكتب الأحاديث. ثم بعد ذلك في آخر الزمان قال اكتب، فما ينطق عن أشار بيده إلى فمه. ليش؟ إنه قد أمن المحظور بانقطاع الوحي، القرآن اكتمل ونزل قطع الوحي، فأمن المحظور اختلاط الكتاب بالسنة، فأباح كتابة السنة بعد ذلك. وثم انتشرت تدوين السنة لتحفظ من الضياع. بل أن جمع القرآن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن الصحائف القرآن جمعت في كان متفرقة وكتبت. لكن الأول ما حدث في عهد أبي بكر معركة اليمامة واستنشد كثير من القراء، جمعت المصاحف هذه وضعت في بيت حفصة فيما أذكر رضي الله عنه، أو عائشة، وانتقل لحفصة ما أذكر حقيقة الآن. فجمع في زمن أبو بكر، في زمن أبي بكر الكتابات المتفرقة يعني للآيات جمعوا في مكان واحد. ثم جاء عثمان رضي الله عن الجميع فجمع الجمع الذي معنا، وأصبح المصحف العثماني الذي هو موحد، وهذا كله بصدق لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظوا. طيب، نقف عند فأفاد بذلك بشيئين، أحدهما تحريم في مثل هذا، والثاني لاعتبار من كان قبلنا والحذر من مشابهته. ولا نقصد طب لا هذه ختاما لما قلنا، نختم بذلك. قال فأفاد ذلك بشيئين، الاختلاف الحدث بين ابن مسعود والصحابي الآخر لما اختلف في القراءة، تحريم الاختلاف في مثل هذا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كره، قال تختلف فيبقى تحريم الاختلاف في هذا، إن هذا مجال ليس فيه اختلاف، يبقى لابد تنظر قبل أن تختلف هل هذا مجال اختلاف أم ليس مجال اختلاف. وهذا سيأتي تفصيلا لما تكلم عن اختلاف التنوع واختلاف الطاقة، فلا تنكر قبل أن تتأكد مما تقوله. والثاني قال الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر بالاختلاف الواقع من الأمم السابقة، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فأصبح هذا تشبه بما قبلنا، فأصبح هذا تحريم التشبه بالكفار. يبقى النهي عن أمرين من باب تحريم الاختلاف، لأن هذا ليس مقام اختلاف سيؤدي إلى بغضاء وكراهية، والأمر الثاني إن فيه تشبه، لأن من كان قبلنا اختلفوا فتشبه بهم في هذا الاختلاف. طيب، هنقف عند واعلم ان اكثر اختلاف الامه، اعتقد هذا نكتفي بذلك، اطلنا يمكن نكون، لكن هذه مساله كانت تحتاج لننهيها بقدر ما نستطيع. ونقف عند واعلم ان اكثر اختلاف الامه هو لوارث الاهواء، تجد من هذا الضرب. هذا يكون ان شاء الله وقف لنا هنا، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بعد على هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. لو في أسئلة سريعا أو أراد أحد، وإلا خلاص من أراد أن يصرف يتفضل.